يلد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله. سبحانك يا الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع الضاد النافع النور الهادي البديع الباطن الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بمؤامرة إبليس رشيم طريد وأعواني من السحر الملاعين الأوتاد الذين يتسلطون بها الأعضاء وأجسام الموحدين لتمريضها وقتلها ظلما وتعديا وجورا عليم الخبير البصير بكل جهاز إبليسي مسحر يحوي جداول طلاسم وسحر سائل وغاز الهليوم يضعه الملاعين داخل الدماغ والكبد والكولون والطحال والحلق وباقي الأعضاء وتوصيلاته الثمانية الناشرة للسحر السائل وحويصلات الهواء المشبع بغاز الهليوم الجني عليم خبير بصير بكل عضو في هذا الجسم أدخل فيه الملايين الجهاز المسحر المطلطم الغازي على القرينة والقرين ثبتوه عليم خبير بصير بكل مضار هذا الجهاز الملعون الجني على كل عضو عليم الخبير البصير بكل خدامه الطيارين الملايين الذين يتكدسون في كل عضو عليم خبير البصير بكل مخازن الأصحار والأجهزة الإبليسية نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك نعرشك يا الله بالملك والملكوت يا الله ذو العزة والجبروت يا الله ذو الكبرياء والعظمة أن تكشف وتفضح كل جهاز مسحر من إبليسي جني موجود في أي عضو ثبته فيه الملايين وأن تأمر ملائكة الرحمة والطب بالحضور وإخراج وتدمير كل جهاز مسحر موجود في أو هذا الكبد والكولون أو في أي عضو وتصفد وتوقد النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة على كل الملايين وتخرج من كل عضو وعرق وعظم ومفصل الآن إلى جحيم وأمر ملائكة الحرور بغزوي وتدمير كل مخازن الأصحار والأجهزة الإبليسية أناديك يا الله العظيم أنادي الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن يكشف ويفضح كل جهاز في أي عضو في هذا الجسم على القرينة أو القرين ثبت فيه الملايين وأن يأمر ملائكة الرحمة والطب بالحضور والخراج وتدمير كل جهاز مسحر أينما كان موجود في هذا الدماغ أو الكبد أو القولون وفي أي عضو أولادك يا الله العظيم أولادك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنت مراب تصفيدي وتوقد النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة على كل الملايين وتخرج من كل عضو وعرق وعظم ومفصل الآن إلى جحيم وأنت أمر ملائكة الحروب بغزو وتدمير كل مخازن الأسحار والأجهزة الإبليسية بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر ويخرج ويدبر كل أجهاز إبليسيين موجود في أي عضو في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر ويكشف الآن كل أجهاز إبليسيين موجود في أي عضو في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف الآن ويظهر كل أجهاز إبليسي مسحر جني مثبت على هذه القرينة أو القرينة في أي عضو من أعضاء هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويظهر الآن كل جهاز إبليسي مسحر جني موجود على القرينة أو القرين في أي عضو من أعضاء هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر ويكشف الآن كل جهاز إبليسي مسحر جني موجود على هذه القرينة أو القرين في أي عضو من أعضاء هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب لإخراج وتدبير كل جهاز جني مسحر موجود في الدماغ أو الكبد أو القولون أو في أي عضو من أعضاء هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يسمع ويحضر الآن ملائكة الرحمة والطب لإخراج وتدبير كل جهاز إبليسي مسحر موجود في هذا الدماغ أو الكبد أو القولون أو في أي عضو من أعضاء هذا الجسم على القرينة أو القرين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يسمع ويحضر الآن ملائكة الرحمة والطب لإخراج وتدبير كل جهاز إبليسي جني مسحر موجود في الدماغ أو الكبد أو في القولون أو في أي عضو من أعضاء هذا الجسم على القرينة أو القرين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يسمع ويحضر لنا ملائكة الرحمة والطب لإخراج وتدبير كل جهاز مسحر جني إبليسي موجود في الدماغ أو الكبد أو القولون أو في أي عضو من أعضاء هذا الجسم على القرينة أو القرين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسمع ويحضر ملائكة الرحمة والطب لإخراج وتدبير كل جهاز مسحر موجود في هذا الدماغ أو الكبد أو القولون أو في أي عضو من أعضاء هذا الجسم على القرينة أو القريب. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يظهر ويخرج ويدمر كل جهاز إبليسي جني موجود في أي عضو من أعضاء هذا الجسم على القرينة أو القريب. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يظهر الآن ويخرج ويدمر كل جهاز إبليسي موجود في أي عضو من أعضاء هذا الجسم على القرينة أو القريب. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يظهر ويخرج ويدمر الآن كل جهاز إبليسي موجود في أي عضو من أعضاء هذا الجسم على القرينة أو القريب. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يظهر ويخرج ويدمر الآن كل جهاز إبليسي جني مسحر موجود في أي عضو من أعضاء هذا الجسم على القرينة أو القريب. بلا حول ولا قوة إلا بالله بالملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، يظهر ويخرج ويدمر الآن كل جهاز إبليسي جني مسحر موجود في أي عضو من أعضاء هذا الجسم على القرينة أو القريب. بلا حول ولا قوة إلا بالله بالملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، يصفد كل الشياطين الطيارين وسلوف ملايين، وتوقد عليهم النار الحارقة الحارقة القاتلة، ويسحبون الآن من كل عضو ومن العروق والعظام والمفاصل إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، يصفد الآن كل الشياطين الطيارين وصدوف ملايين، وتوقد عليهم النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة، ويسحبون الآن من كل عضو وعرق وعظم ومفصل إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، يصفد كل الشياطين الطيارين وصنوف ملاعين، وتوقد عليهم النار الحارقة القاتلة، ويسحبون الآن من كل عضو وعرق وعظم ومفصل إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تصفد الآن يا شياطين طيارين وصنوف ملاعين، وتوقد عليكم الآن النار الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة، وتسحبون الآن بكل عضو وعرق وعظم ومفصل إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تصفدون الآن يا شياطين طيارين وصنوف ملاعين، وتوقد عليكم الآن النار الحارقة القاتلة، وتسحبون الآن من كل عضو وعرق وعظم ومفصل إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تصفدون الآن يا شياطين الطيارين وصنوف ملاعين، وتوقد عليكم النار الحارقة القاتلة، وتسحبون الآن من كل عضو وعرق ومفصل وعظم إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تصفدون الآن يا شياطين الطيارين وصنوف ملاعين، وتوقد عليكم النار الحارقة القاتلة، وتسحبون الآن من كل عضو ومن كل عرق وعظم ومفصل إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تنزل الآن الشوب الحارقة القاتلة المسومة الراصدة على كل أصراف طيارين الشياطين أينما كانوا يطيرون في سماء. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذي الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تنزل لنا الشوم الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة المسومة الراصدة على كل أصراب طيور الشياطين أينما كانوا في سماء بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تنزل الشوم الحارقة الحارقة الحارقة الراصدة المسومة القاتلة على كل أصراب الطيارين الشياطين أينما كانوا يطيرون في سماء بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تنزل الشهب الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة المسومة الراصدة على كل أصراب الشياطين الطيارين أينما كانوا يطيرون في سماء بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت الملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تنزل الشهب الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة الراصدة المستمرة المسومة على كل أصراب الشياطين الطيارين أينما كانوا يطيرون في سماء بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تكشف وتظهر كل مخازن الأسحار الإبليسية والأجهزة المسحرة أينما كانت ويسمع ويغزوها جند الله بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تظهر وتكشف لجند الله كل مخازن الأسحار والأجهزة الإبليسية يغزونها ويدمرونها في سبيل الله الملك القدس رب الملائكة والروح نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير قال فخذ أربعة من الطير من الطير من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتي لك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم واعلم أن الله عزيز حكيم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيها إلا أممنا مثلكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير تأكل الطير تأكل الطير بدون نبينا بتأويل إنا نراك من المحسنين يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان قضي الأمر الذي فيه تستفتيان ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون

الكبة وفصل الخطاب أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول وإذا قالوا الله فإن كان هذا هو الحق من عندك فاطر علينا حجارة من السماء وآتنا بعذاب أليم ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال الله أكبر الله أكبر ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا أتوه داخرين تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر ويكشف ويخرج ويدمر كل جهاز إبليسي جني موجود في أي عضو من أعضاء هذا الجسم على هذه القرينة أو القرينة بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر ويكشف ويخرج ويدمر الآن كل جهاز إبليسي جني موجود في أي عضو من أعضاء هذا الجسم على القرينة أو القرينة نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويظهر ويخرج ويدبر الآن كل جهاز إبليسي جني أينما كان موجود في كل عضو من أعضاء هذا الجسم على القرينة أو القرينة وتشفط الآن كل الأصحار والحويصلات الهوائية منه سحالة من كل عضو تخرج لنا هباء منثورا تشفط لنا كل الأصحار والحويصنات الهوائية المسحرة من كل عضو وتخرج لنا هباء منثورا نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئت به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وألق ما في يمينك تلقب ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يصلح الساحر حيث أتى بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويظهر ويخرج ويدبر كل جهاز مسحر إبليسي جبري أينما كان في كل عضو من أعضاء هذا الجسم على القرينة أو القرينة وتشفط كل الأصحار والحويصنات الهوائية المستحرة من كل عضو وتخرج لنا هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تصفدون يا شياطين طيارين تصفدون يا شياطين طيارين وصنوف ملايين وتوقد عليكم الآن النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة وتسحبون الآن من كل عضو وعلق وعظم ومفصل إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تصفدون الآن يا شياطين طيارين وكل صنوف وأنواع الشياطين الملايين وتوقد عليكم الآن النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة وتسحبون الآن من كل عضو وعرق وعظم ومفصل إلى جحيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى

نبينا محمد بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الله أكبر ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة الله الحي القيوم الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين طهور إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه معك الآن أختي